أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحثي على رأسه 3 حثيات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه 3 مرات ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل قدميه. والعمل على هذا عند أهل العلم وقالوا إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزاءه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل. قوله رحمه الله باب هل تنقض. النقض هو النكث. النقض هو النكث ويكون في كل شيء بحسبه فنقض الجدار مثلا هدمه. وأما نقض المرأة شعرها فهو حلها ظفائر شعر رأسها وكانت نساء العرب يجعلن شعورهن في ظفائر على صورة معروفة عندهن فيجمعنه على نحوين أو 4 أو أكثر من ذلك ويجمعنه في صورة معروفة فيكون في صورة ظفائر فنقضها حلها. ومما وقع فيه الفرق بين طريقة أبي عبد الله البخاري وصاحبه أبي عيسى الترمذي أن البخاري ملأ صحيحه بالتراجم المبنية على السؤال، وأما صاحبه الترمذي فإنه أوردها في مواضع يسيرة، تارة يقول باب هل ثم يذكر سؤالا، وتارة يقول باب أين، وتارة يقول باب كيف، إلا أنها مواضع يسيرة بخلاف صاحبه أبي عبد الله البخاري فإنه ملأ صحيحه بذلك. وسؤالات البخاري في تراجمه حقيقة بالإفراد، وأعلاها ما سأله البخاري وأجاب عنه في مقام آخر في صحيحه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن المقبوري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك الماء فتطهرين. قال فإذا أنت قد تطهرت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة لم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها. قوله عن المقبري تقدم أن هذه النسبة في رواة الكتب 6 هي لأبي سعيد المقبري واسمه كيسان، ثم من نسل منه وأشهرهم ابنه سعيد، وحديثهما في الصحيحين تارة يرويان عن البخاري ومسلما من حديث أبي سعيد المقبري كيسان عن أبي هريرة، وتارة يرويان من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. وفي كتاب التقريب لابن حجر لما ذكر هذه النسبة من الألقاب المقبري قال المقبري كيسان وابنه سعيد وآل بيته، فكل ما في رواة 6 ينسب إلى المقبري فهو إلى كيسان المقبري كعباد ابن أبي سعيد المقبري وغيره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة. قوله رحمه الله باب ما جاء، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند الترمذي، بل هي أم تراجمه، وقد ذكرها

سليمان النخعي وثانيهم معمر بن محمد الهاشمي وثالثهم معمر ابن يعمر. من يذكر البيت الذي ضبطناه فيه؟ أخي إيش؟ معمر بالضم ابن يعمر. لا، ولد محمد، ولد محمد سليمان يرى. معمر بالضم، أو الأول ولد، لا كلاهما ولد، إيه كلاهما عشان الوزن. معمر بالضم ولد، ولد لغة في ولد، هي لغة عربية. معمر بالضم ولد يعمرا، ولد محمد سليمان يرى. معمر بالضم ولد يعمرا، ولد محمد سليمان يرى. فمعمر المنسوب إلى هؤلاء الآباء الثلاثة من رواة الستة يجيء على هذه الصورة بضم الميم الأولى وشد الثانية وفتح الثانية مشددة، وما عداه فهو معمر. طيب ما معنى باب ما جاء أن الماء من الماء؟ شو الفرق بين الماء الأول والماء الثاني؟ وماذا يسمى هذا في علم العربية؟ سمى جناسا. الماء الأول ماء الاغتسال، أن الماء، الماء الثاني ماء المني. هذا أحيانا بعض العبارات قد يعني تخفى على الناس، يظنونها لها معاني يعني أخرى. يقول لي الشيخ عبد المحسن العباد يذكر بعض القصص القديمة، يقول لي إن مرة أحد يشرح لبعض الناس، يشرح لهم في الفقه، فقال: ولا يأتي الرجل امرأته الحائض إلا من وراء حائل. فقال له واحد منهم: أحسن الله إليك يا شيخ، يعني لازم يروح وراء حائل مهب أي مدينة أخرى؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي الجحاف عن عكرمة عن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما الماء من الماء في الاحتلام. قال أبو عيسى: سمعت الجارودة يقول: سمعت وكيعا يعني يقول: لم يجد هذا الحديث إلا عند شريك، وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة وأبي أيوب وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الماء من الماء. وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف، ويروى عن سفيان الثوري قال: حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا. قوله رحمه الله عن أبي الجحاف: ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية سواه، واسمه داود بن أبي عوف التميمي. واسمه داود بن أبي عوف التميمي. فإذا وقع في أسانيدهم أبو الجحاف فهو المراد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في من يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أحمد بن خالد الخياط عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم لم يجد بللا قال: لا غسل عليه. قالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: نعم، إن النساء شقائق الرجال. قال أبو عيسى: وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر حديث عائشة في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. وعبد الله ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث، وقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين: إذا استيقظ الرجل فرى بلة أنه يغتسل. وهو قول سفيان الثوري وأحمد. وقال بعض أهل العلم من التابعين: إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة. وهو قول الشافعي وإسحاق: إذا رأى احتلاما ولم يرى بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم. باب ما جاء في المني والمذي. قال حدثنا محمد بن عمرو السواق الملخي قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد قال حا وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حسين بن جعفي عن زائدة عن يزيد بن أبي زياد عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال من المذي الوضوء ومن المني الغسل. وفي الباب عن مقداد بن الأسود وأبي بن كعب رضي الله عنهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من المذي الوضوء ومن المني الغسل. وقول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. قوله رحمه الله حدثنا هشيم، ليس في رواتهم من اسمه هشيم سوى هذا الراوي، وهو هشيم ابن بشير الواسطي، وهو هشيم ابن بشير الواسطي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في المذي يصيب الثوب. قال حدثنا الندو قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد هو ابن السباق عن أبي عن سهل بن حنيف أنه قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت أكثر منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء. فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ولا نعرفه مثل هذا إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا. وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم لا يجزئ إلا الغسل، وقال وهو قول الشافعي وإسحاق، وقال بعضهم يجزئه النضح، وقال أحمد أرجو أن يجزئه النضح بالماء. قوله رحمه الله حدثنا هناد، تقدم أنه عندهم راو واحد هو هناد بن السري التميمي. قوله حدثنا عبده، تقدم أن هذا الاسم عندهم بسكون بائه إلا في اسم راويين، أحدهما بجالة بن عبدة والآخر عامر بن عبدة، فإن الباء فيهما مفتوحة، واختلف في الثاني فذكر فيه الفتح والسكون، فيقال عامر بن عبدة وعامر بن عبدة، وما عدا هذين الاسمين فهو بسكون بائه. قوله عن سهل بن حنيف، لم يأتي هذا الاسم حنيف عندهم إلا مصغرا بضم حائه، فليس عندهم حنيف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في المني يصيب الثوب. قال حدثنا الناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن حيث قال ضاف عائشة ضيف فأمرت له بمنحفة صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحيا أن يوصل إليها وبها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء ثم أرسل بها، فقالت عائشة رضي الله عنها لما أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفي أن يفركه بأصابعي، وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان وأحمد وإسحاق أنهم قالوا في المني يصيب الثوب يجزئه الفرك وإن لم يغسل. وهكذا روي عن منصور عن إبراهيم عن همام من حيث عن عائشة رضي الله عنها مثل رواية الأعمش. وروى أبو معشى هذا الحديث عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وحديث الأعمش أصح. قوله رحمه الله حدثنا أبو معاوية، هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي معاوية الكوفي الضرير، واسمه محمد بن خازم بإعجام الخاء لا بإهمالها. قوله عن الأعمش، تقدم قريبا أن هذا اللقب عندهم لراو واحد هو سليمان ابن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي يلقب بالأعمش. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب غسل المني من الثوب. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن عباس وحديث عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرق، وإن كان الفرق يجزئ فقد يستحب للرجل ألا يرى على ثوبه أثره. قال ابن عباس المني منزلة المخاطفة مطوع عنك ولو بإدخرة. باب في الجنب ينام قبل أن يغتسل. قال حدثنا الناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. قال حدثنا الناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق وذكر نحوه. قال أبو عيسى وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل أن ينام وهذا صح من حديث أبي إسحاق عن الأسود وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. قوله عن أبي إسحاق تقرأ مع ما بعدها وذكر نحوه فلا تصح قراءتها عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه، فهذه من المواضع التي يقدر فيها المحدثون كلاما لا يكتبونه إلا نادرا، فالأصل أنهم يتركونه اختصارا، فإذا قرئ قيل عن سفيان عن أبي إسحاق وذكر نحوه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أحمد سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. قال وفي الباب عن عمار وعائشة وجابر وأبي سعيد وأم سلمة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وصح، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق أنهم قالوا إذا أراد الجنب أن ينام توضأ قبل أن ينام. باب ما جاء في مصافحة الجنب. قال حدثنا إسحاق المنصوري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا أحمد بن الطبيب عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نقيه وهو جنب. قال فانبجست فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت وقال أين ذهبت؟ قلت إني كنت جنبا. قال إن المسلم لا ينجس. قال وفي الباب عن حذيفة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنب ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأسا، ومعنى قوله فانبجست يعني تنحيت عنه. باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. قال حدثنا ابن أبي عمر أحد معه طبعة الرسالة. ماذا عندك في انبجست؟ فانبجست عندك في الرسالة وش المثبت في الأصل؟ نفس هذا فانبجست. نعم صحيحين فانخنست يعني أعدلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت جاءت أم سليم بنت ملحان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من حق فلع المرأة تعني غسلا إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. قال نعم إذا هي رأت الماء فلتغتسل. قالت أم سلمة قلت لها فضحت النساء يا أم سليم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقول عامة البقاء أن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فأنزلت أن عليها الغسل. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وفي الباب عن أم سليم وخولة وعائشة وأنس رضي الله عنهم. باب في الرجل يستلفئ بالمرأة بعد الغسل. قال حدثنا الناد قال حدثنا وكيع عن حريث عن شعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي وضمته إلي ولم اغتسل. قال أبو عيسى هذا حديث ليس بإسناد باس وقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن الرجل إذا اغتسل فلا باس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قوله رحمه الله حدثنا هناد تقدمت قاعدته قريبة، قوله حدثنا وكيع تقدمت كذلك، قوله عن الشعبي تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لعامر بن شراحيل الشعبي، فإذا وقع في أسانيدهم عن الشعبي فهو المراد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء. الشعبي منسوب إلى إيش؟ إلى الشعب. يقول الأخ من خلفي إلى الشعب، يعني إيش الشعب؟ إيش معنى الشعب؟ الشعب بمعنى الأمة من الناس المنسوبة إلى أرض، هذه مولدة ليست عربية، وما هو منسوب إلى قبيلة من قبائل همدان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء. أما يأتي واحد يقول طيب في القرآن وكذلك إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، شعوبا هذه من تقسيمات ترتيب القبيلة عند العرب، لها تقسيمات القبيلة وأصغر منها الشعب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان كلاهما قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن قائد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجري الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. قال: وقال محمود في حديثه: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم. وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حسين رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: وكذا روى غير واحد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر رضي الله عنه. وقد روى هذا الحديث أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عمرو عن أبي ذر ولم يسميه، وهذا حديث حسن صحيح. وقول عامة الفقهاء أن الجنب والحائض إذا لم يجد الماء تيمم وصلى، ويروى عن ابن مسعود أنه كان لا يرى التيمم من الجنب وإن لم يجد الماء، ويروى عنه أنه رجع عن قوله فقال: يتيمم إذا لم يجد الماء. وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. قوله رحمه الله عن أبي قلابة، هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي، هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي، واسمه عبد الله بن زيد، فما وقع في أسانيدهم عن أبي قلابة فهو المراد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في المستحاضة. قوله رحمه الله في المستحاضة أي المنسوبة إلى دم الاستحاضة، ودم الاستحاضة كل دم يخرج من المرأة سوى دم الحيض والنفاس، كل دم يخرج من فرج المرأة سوى دم الحيض والنفاس، وبهذه الدماء الثلاثة تختص المرأة عن الرجل، وبهذه الدماء الثلاثة تختص المرأة عن الرجل، فإن الدماء منها ما هو مشترك بين الرجل والمرأة، ومنها ما هو مختص بالمرأة، وليس منها شيء مختص بالرجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وعبدة وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليست من حيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال أبو معاوية في حديثه: وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقول واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي: وأن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة. قوله رحمه الله: حدثنا وكيع وعبده أبو معاوية، كل هؤلاء فيهم قاعدة. ما قاعدة وكيع؟ أي رضا سنت أنه عند الإطلاق وكيع بن الجراح الرؤاسي. ما قاعدة عبده؟ أحمد سنت أن هذا الاسم بسكون بائه سوى اسمين، أحدهما بجالة بن عبده فهو بفتح الباء اتفاقا، والآخر عامر بن عبدة فهو بفتح الباء وقيل بسكونها. وأبو معاوية ما قاعدته؟ سنت أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لمحمد بن خازم الضرير أبي معاوية الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك وذكر نحوه بمعناه.

خلاف هذا. وقال بعض أهل العلم من عطاء بن أبي رباح أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15، وهو قول أوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد. قوله رحمه الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل، تقدم أن هذا الاسم عقيل في الأسماء وأسماء الآباء لا يجيء إلا مكبرا، وجاء مصغرا في اسمين، أحدهما عبد الله سنت، أحدهما عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي، والآخر نعم أحسنت، والآخر يحيى ابن عقيل البصري، فما عدا هذين في رواة الستة فهو عقيل. طيب، قول الترمذي حسن صحيح، من سبقه قبله؟ أين وجدت هذا؟ أحسنت، هو ذكره هنا عن أحمد بن حنبل، قال أحمد هو حديث حسن صحيح. وطالب العلم دائما يكون لماح، لا يقرأ ولا يمعن النظر، ينبغي له إذا قرأ أن يمعن النظر فيما يقرأ، لا أن يمر عليه مرورا دون التمعن. إذا قلل العلم وأمعن فيه النظر نتجت حلاوة الفكر، وإذا كثر العلم ولم يمعن فيه النظر اضطرب العلم عند صاحبه، فهو يرى أن عنده علما كثيرا لكن منفعته منه على الحقيقة قليلة. وأما تكثير العلوم بدون إمعان النظر فهو قليل النفع، فما قل دل وما أكثر أضاع، وقليل يوعى خير من كثير يلقى ولا يوعى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استفتت أم حبيبة ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني استحاض فلا أطول فأدع الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل من كل صلاة. قال قتيبة قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنها شيء فعلته هي. قال أبو عيسى ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش، وقد قال بعض أهل العلم المستحاضة تغتسل عند كل صلاة. وروى الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة. قوله رحمه الله عن ابن شهاب، تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لابن شهاب الزهري، واسمه محمد ابن مسلم ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن شهاب بن الزهري. مما يلحق بالكلام السابق ما ذكره الترمذي رحمه الله في اختلاف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره، فإن الترمذي من مقاصده في جامعه بيان ما عليه العمل، هذا مقصد عظيم، لأن الترمذي من فقهاء أئمة أهل الحديث، وهو أعرف بمذاهب السلف من غيره، ولم ينقل هنا عن أحد من المتبوعين أنهم قالوا أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما نقل عنهم أقوالا مختلفة في تقديره. فإذا أمعنت النظر ونظرت في فقه السلف عرفت من أين نشأ القول أنه لا حد لأقله وأكثره، وهل هو قول له وزن وإن كان القائل به من هو. فكتاب الترمذي من منافعه التعريف بما عليه أئمة السلف في الفقه، هذا مما ينبغي أن يعتني به الطالب كثيرا، وستأتي مسائل تشتد الحاجة فيها إلى معرفة فقه السلف مما يبصرك بها نقل الترمذي الذي لا تجده عند غيره. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحيض أنها لا تقضي الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت: أتقضي إحدانا صلاتها أيام محيضها؟ فقالت: أحرورية أنت، قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن عائشة من غير وجه أن الحائض لا تقضي الصلاة، وقول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قوله رحمه الله عن معادة، تقدم أنه ليس في رواتهم امرأة اسمها معادة سوى امرأة واحدة، وهي معادة بنت عبد الله العدوية، صاحبة عائشة رضي الله عنها. قوله عن أبي قلابة تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي عبد الله بن زيد. قوله حدثنا قتيبة تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه قتيبة سوى قتيبة بن سعيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجنوب والحائض أنهما لا يقرأن القرآن. قال حدثنا علي بن حجر والحسن بن عربة كلاهما قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقرأوا الحائض والجنوب شيئا من القرآن. وفي الباب عن علي قال أبو عيسى: حديث بن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقرأوا الجنوب والحائض. وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق أنهم قالوا: لا تقرأ الحيض والجنوب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك. ورخصوا الجنوب والحيض بالتسبيح والتهليل. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعف روايته عنهم فيما يتفرد به. وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام. وقال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح من بقية ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات. قال أبو عيسى: حدثني بذلك أحمد بن الحسن قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك. باب ما جاء في مباشرة الحائض. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن مدين عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حط يأمرني أن أتزر ثم يباشرني. وفي الباب عن أم سلمة وميمونة. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قوله رحمه الله: باب ما جاء في مباشرة الحائض. المباشرة هو الإفضاء، هي الإفضاء إلى البشرة، هي الإفضاء إلى البشرة وهي الجلدة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مؤاكلة الجنوب باب ما جاء في مؤاكلة الجنوب الحائض وسؤرها. قوله رحمه الله: باب ما جاء في مؤاكلة. المؤاكلة مفاعلة تكون بين اثنين فأكثر، وهي المشاركة في الأكل. مفاعلة تكون بين اثنين فأكثر، وهي المشاركة في الأكل. وقوله وسؤرها، السور، السؤر هو الفضلة الباقية من طعام أو شراب، هو الفضلة الباقية من طعام أو شراب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عباس بن عنبري ومحمد بن عبد الأعلى كلاهما قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال: واكلها. وفي الباب عن عائشة وأنس قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب. وقول عامة أهل العلم لم يروا مواكلة الحائض بأساء، واختلفوا في فضل وضوئها فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل وطهورها. باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن قاسم بن محمد أنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة من المسجد. قالت: قلت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن. وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك، بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد. باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض. قال حدثنا بندار قال حدثنا أحمد بن سعيد وعبد الرحمن بن مدين وبهز بن أسد كلهم قالوا: حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى حائضا امرأة بدبرها وكاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى حائضا فليتصدق بدينار. فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يمر فيه من كفارة. وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسنادي وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد. قوله رحمه الله: عن أبي تميمة الهجيمي: ليس في رواتهم من يكنى أبا تميمة فيذكر بهذه الكنية في أسانيدهم سوى أبي تميمة الهجيمي واسمه طريف بن مجالد، واسمه طريف بن مجالد. وقد دأب أبو عيسى الترمذي على تسمية المكنين كما ذكر هنا اسم أبي تميمة فقال: وأبو تميمة اسمه طريف ابن مجالد. وتقدم لما ذكر في إسناده عن أبي الجحاف قال وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف. ولأجل هذه الخصائص من بيان أسماء المكنين والكلام على الأحاديث في الرواية والدراية ذهب جماعة إلى تفضيل جامع أبي عيسى على الصحيحين في نفع الطالب، ومن هؤلاء الهروي صاحب منازل السائرين، فإنه يرى أن كتاب الترمذي أنفع للطالب في ابتداء علم الحديث رواية ودراية من البخاري ومسلم، فهو سلم لهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكفارة في ذلك. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار. قال حدثنا حسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار. قال أبو عيسى حليل الكفرة في انتهاء الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا وقول بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال مبارك يستغفر ربه ولا كفارة عليه وقد روي مثل قول ابن مبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي. قوله رحمه الله عن خصيف ليس في رواتهم من اسمه خصيف سوى راو واحد وهو خصيف ابن عبد الرحمن الجزري قوله أخبرنا شريك تقدم أنه عندهم يأتي مكبرا وليس في رواتهم شريك. قوله عن أبي حمزة السكري ما جاء على هذا الرسم فهو بالحاء المهملة حمزة في الأسماء والكنى سوى راو واحد يكنى أبا جمرة واسمه محمد سنت واسمه نصر بن عمران الضبعي فكنيته أبو جمرة بالجيم وما عداه فهو بالحاء المهملة وهو يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه. وفي الباب عن أبي هريرة أم قيس بنت محصد. قال أبو عيسى حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله. قال بعض أهل العلم من التابعين إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه أعاد الصلاة. وقال بعضهم إذا كان دم أكثر من قدر الدرهم على الصلاة وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك ولم يجب بعض أهل العلم والتابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال الشافعي يجب عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم وشدد في ذلك. باب ما جاء في كم تمكث النفساء. قال قوله رحمه الله باب ما جاء في كم تمكث النفساء المراد بمكثها امتناعها عن الصلاة والصيام نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا صنع علي الجهضمي وقال حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن موسى الأزدية عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورص من الكلف. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن موسى الأزدية عن أم سلمة واسم أبي سهل كثير من زيار. قال محمد بن إسماعيل علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل. وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم على أن النفساء تدع صلاة 40 يوما إلا أن ترى الطول قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي فإذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40 وقول أكثر الفقهاء. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ويروى عن الحسن البصري أنه قال إنها تدع الصلاة 50 يوما إذا لم ترى الطهر ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي 60 يوما. قوله رحمه الله عن مسة الأزدية ليس في رواتهم امرأة اسمها مسة سوى هذه المرأة وهي مسة الأزدية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد. قال حدثنا أبو الدار محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد. وفي الباب عن أبي رافع رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم منهم الحسن البصري ولا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ. وقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان وقال عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس وأبو عروة ومعمر بن راشد وأبو الخطاب قتادة بن دعامة قال أبو عيسى ورواه بعضهم عن محمد بن يوسف عن سفيان عن ابن أبي عروة عن أبي الخطاب وهو خطأ وصحيح عن أبي عروة. قوله عن معمر تقدم أن هذا الاسم بهذا الرسم سوى ثلاثة يأتون معمرا جمعوا في بيت واحد وهو معمر بالضم ولد يعمر ولد محمد سليمان يرى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء إذا أراد أن يعود توضأ. قال حدثنا الناد قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم بن أحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. وفي الباب عن عمر قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقول عمر بن الخطاب وقال به غير واحد من أهل العلم أنه قال إذا جمع رجل امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود. وأبو المتوكل اسمه علي بن داود وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان. قوله رحمه الله عن أبي المتوكل هذه الكنية عندهم لراو واحد هو علي بن داود الناجي فما وقع في أسانيدهم عن أبي المتوكل فهو هذا الراوي فهو يذكر بكنيته واسمه علي بن داود الناجي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. قال حدثنا الناد قال حدثنا معاوية عن شاب بن عروة عن أبي عبد الله بن الأرقم أنه قال أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه وكان إمام القوم وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة وجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وثوبان وأبي أمامة رضي الله عنهم قال أبو عيسى علي وعبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح وهكذا روى مالك بن أنس وحبيب سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ عن شاب بن عروة عن أبي عبد الله بن الأرقم وروى أبو هيب وغير عن شاب بن عروة عن أبي رجل عبد الله بن الأرقم وهو قول غير لواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول أحمد وإسحاق وكلاهما قال لا يقوم إلى الصلاة وهو يجن شيئا من الغائط والبول وقال إن دخل بالصلاة وجد شيئا من ذلك ولا ينصرف ما لم يشغله. وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يصلي وبه غائط وبول ما لم يشغل ذلك عن الصلاة. باب ما جاء في الوضوء من الموطئ. قال قوله رحمه الله الموطئ هو موضع القدم من الأرض هو موضع القدم من الأرض إذا مشت عليها موضع القدم من الأرض إذا مشت عليها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أمي ولدي عبد الرحمن بن عوف أنها قالت قلت لأم سلمة إني امرأة أطيل ذيني وأمشي في المكان القذر فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أمي ولد اليهودي بن عبد الرحمن بن عوف عن أمي سلمة ووهم وإنما هو عن أمي ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أمي سلمة وهذا الصحيح. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتوضأ من الموطئ. قال أبو عيسى وقول غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا إذا وطئ الرجل عن مكان القذر أنه لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه. قوله رحمه الله عن محمد بن عمارة تقدم هذا أن هذا الاسم عمارة بضم العين إلا في راو واحد عندهم وهو إلا أبي ابن عمارة فبكسر العين وذكر ضمها أيضا فكل ما جاء على هذا الرسم فهو بضم العين سوى هذا الراوي أبي ابن عمارة رضي الله عنه صحابي له حديث في المسح على الخفين فهو بكسر العين وذكر ضمها أيضا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التيمم. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا زيد بن زرعين قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبي عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين. وفي الباب عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث عمار حديث حسن صحيح وقد روي عن عمار من غير وجه وقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وعمار وابن عباس وغير واحد من التابعين منهم الشعبي وعطاء مكحول أنهم قالوا التيمم ضربة للوجه والكفين وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم منهم ابن عمر وجابر وإبراهيم والحسن وقالوا التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين المرفقين وبه يقول سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي. وقد روي هذا الحديث عن عمار في التيمم أنه قال الوجه والكفين من غير وجه من غير وجه وقد روي عن عمار أنه قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المناكب والآباط. فضعف بعض أهل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم الوجه والكفين لما روي عنه حديث مناكب والآباط. قال إسحاق بن إبراهيم حديث عمار في التيمم الوجه والكفين هو حديث صحيح وحديث عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المناكب والآباط ليس هو مخالف لحديث الوجه والكفين لأن عمارا لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك وإنما قال فعلنا كذا وكذا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين ودعوا على ذلك ما افتى به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم التيمم أنه قال الوجه والكفين في هذا دلالة على أنه انتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم عن محمد بن خالد القرشي عن داود بن حصين عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن التيمم فقال إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وقال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. فكانت السنة بقطع الكفين إنما هو الوجه والكفان يعني التيمم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. باب في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث وعقبة بن خالد كلاهما قال حدثنا عمش بن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح وبه قال غير واحد من العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين قالوا يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قوله رحمه الله عن عبد الله بن سلمة بكسر لامه والأصل في هذا الاسم أنه بفتح اللام سلمة إلا في ثلاثة مواضع. ما هي؟ إلا في ثلاثة مواضع. أولها سلمة الجرمي رضي الله عنه والد عمرو له ولابنه عمرو صحبة وحديثه في الصحيحين وغيرهما. والثاني عبد الله بن سلمة المرادي عبد الله بن سلمة المرادي تابعي حديثه في السنن وهو هذا الراوي. وثالثها بنو سلمة قبيلة من الأنصار يذكرون في أحاديث عدة والنسبة إليهم سلمي السلمي ومنهم أبو قتادة السلمي رضي الله عنه فالنسبة إليهم السلمي. تذكرون القاعدة التي ذكرناها في الموطأ تتعلق بهذه النسبة؟ ليس في الموطأ إلا السلمي لأنه هو مالك مدني وهم أهل المدينة فكل ما فيه من النسبة السلمي فهو بفتح السين وليس فيه راو السلمي وما وقع في بعض الطبعات من ضبط بعض رواته بضم السين فهو غلط. كل الرواة الذين على هذا الرسم في الموطأ هم السلمي من بني سلمة الأنصاريين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في البول يصيب الأرض. قال حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي كلاهما قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وصلى فلما فرغ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد تحجرت واسعا فلم يلبث أن بال في المسجد فأصر عليه الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهريق عليه سجنا من ماء أو قال دلوا من ماء. ثم قال إنما بعثت ميسرين ولم تبعث معسرين. قال سعيد قال سفيان وحدثني يا عم سعيد عن انس بن مالك نحو هذا. وفي الباب عن عبد الله مسعود وابن عباس وثلاثه من الاصقاع. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وقول احمد واسحاق وقد راى يونس هذا الحديث عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابي هريره. أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا النادم السري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن حيث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد قال أخبرني نافع بن جبير المطعم قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثله ثم صلى المغرب لوقت الأول ثم صلى العشاء الآخرة حين ذاب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض ثم التفت إليه جبريل فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين. وفي الباب عن أبي هريرة وبريدة وأبي موسى وأبي مسعود وأبي سعيد وجابر وعمر بن حزم والبراء وأنس رضي الله عنهم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرني حسين بن علي بن حسين قال أخبرني وابن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمني جبريل فذكر نحو علي بن عباس معناه ولم يذكر فيه وقت العصر بالأمس وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح وعمر بن دينار وابن الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحو علي وابن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث عباس حديث حسن وقال محمد أصح شيء في المواقيت حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن حكيم بن حكيم بن عباد، ما قاعدة عباد؟ أحسنت. أن ما كان على هذا الرسم فهو بفتح العين والباء مشددة عباد، سوى راويين أحدهما قيس بن عباد بضم عينه وفتح بائه، والآخر ثعلبة بن عباد بكسر عينه وفتح بائه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا هناد قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. وفي الباب عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أبو عيسى سمعت محمدا يقول حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ أخطأ فيه محمد بن فضيل. سمعت أبا زرعة عبيد الله بن عبد الكريم يقول لما رب البصرة أحفظ من هؤلاء الثلاثة علي بن المديني وابن الشاذكوني وعمر بن علي الفلاس. قال أبو زرعة وروى عفان المسلم عن عمرو بن علي حديثا. قال حدثنا النادو قال حدثنا أبو سامة عن أبي إسحاق المزاري عن الأعمش عن مجاهد أنه قال كان يقال إن الصلاة أولا وآخرا، وذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش وذكر نحوه بمعنى. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدث ما معنى كان يقال؟ إذا وقع في كلام السلف كان يقال فإنهم يريدون به رفعه، فقوله هنا كان يقال إن الصلاة أولا وآخرا مرفوع لكنه مرسل، مرفوع لكنه مرسل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا أحمد بن منيع والحسن الصباح البزار وأحمد بن محمد بن موسى المعنى واحد كلهم قالوا حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن قمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن مواقيت الصلاة وقال أقم معنا إن شاء الله، فأمر بلالا فأقام حين طلع الفجر ثم أمره فأقام حين زالت الشمس وصلى الظهر ثم أمره فأقام وصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس، ثم أمره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق، ثم أمره من الغد فأمره بالفجر، ثم أمره بالظهر فأبرد وأنعم أن يبرد، ثم أمره بالعصر فأقام الشمس آخر وقتها حين فوق ما كانت، ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق، ثم أمره بالعشاء فأقام حين ذهب ثلث الليل، ثم قال أين السائل عن مواقيت الصلاة؟ فقال الرجل أنا، فقال مواقيت الصلاة كما بين هذين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح وقد رواه شعبة عن علقمة بن مرثد أيضا. هنا الترمذي قال حدثنا فلان وفلان وفلان، المعنى واحد يعني معنى حديثهم. طيب اللفظ لمن؟ قاعدة أهل الحديث أنهم إذا ذكروا جماعة وأشاروا إلى اشتراكهم في اللفظ ولم يميزوا لمن اللفظ فهو للأول، ولذلك ابتدأوا به، فقوله هنا حدثنا أحمد بن منيع والحسن بن الصباح وأحمد بن محمد المعنى واحد، يعني واللفظ للأول، إلا أن ينصوا على ذلك فيقولون واللفظ لفلان، فإن أبهموا فالأصل أن اللفظ للأول والبقية يشاركونه في المعنى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليس بالفجر. قال حدثنا قوله رحمه الله باب ما جاء في التغليس بالفجر، أي بالتبكير بها، أي بالتبكير بها في أول وقتها مع بقاء ظلمة الليل، أي بالتبكير بها في أول وقتها مع بقاء ظلمة الليل، فالغلس آخر ظلام الليل، فالغلس آخر ظلام الليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس قال حا، وحدثنا أنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أحمد سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف النساء، قال أنصاري: فيمر النساء متلففات بمروطئن ما يعرفن من الغلس، وقال قتيبة: متلفعات. وفي الباب عن ابن عمر وأنس وقيلة ابنة مخرمة. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، والذي اختاره غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر ومن بعده من التابعين. وبه يقول الشافعي أحمد وإسحاق أنهم يسعبون التغليس بصلاة الفجر. باب ما جاء في الإسفار بالفجر. قوله رحمه الله باب ما جاء في الإسفار بالفجر، أي في تأخيرها إلى آخر وقتها، أي في تأخيرها إلى آخر وقتها عند اشتداد النور، عند اشتداد النور وانكشاف الرؤية. فالإسفار شدة الضوء والظهور، فالإسفار شدة الضوء والظهور. البخاري رحمه الله يقول في صحيحه: حدثنا الأنصاري، صح ولا لا؟ ثلاثيات البخاري عن خمسة من الشيوخ، منهم رجل يقول حدثنا الأنصاري، وهنا يقول الترمذي حدثنا الأنصاري، هذا من عجائب الاتفاقات. لكن أنصاري البخاري غير أنصاري الترمذي، صار البخاري هو محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، وأما الترمذي فهو إسحاق بن موسى الأنصاري. فالأنصاري إذا قال البخاري حدثنا الأنصاري فهو محمد بن عبد الله بن المثنى، وأما الترمذي فإنه إذا قال الأنصاري فهو إسحاق بن موسى الأنصاري، لأنه لم يدرك محمد بن عبد الله بن المثنى. محمد بن عبد الله بن المثنى عالي الطبقة قديم الوفاة، والبخاري روى عنه عدة أحاديث ثلاثية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا عبدته ابن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتالة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر. في الباب عن أبي برزة وجابر وبلال رضي الله عنهم. وقد روى شعبة والثوري هذا الحديث عن محمد بن إسحاق، ورواه محمد بن عجلان أيضا عن عاصم بن عمر بن قتالة. قال أبو عيسى: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح، وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أسفر بصلاة الفجر. وبه يقول الثوري: وقال الشافعي وأحمد وإسحاق معنى الإسفار أن يضيح الفجر فلا يشك فيه، ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة. باب ما جاء في التعجيل بالظهر. قال حدثنا الناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حكيم بن جبير عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكر ولا من عمر. وفي الباب عن جابر بن عبد الله وخباب بن أبي برزة ومن مسعود وزيد بن ثابت وأنس وجابر بن سمرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: علي بن عائشة علي بن عسى، والذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعدهم. قال علي قال يعني سعيد: وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل حديثه الذي روى عن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سأل الناس وله ما يغنيه قال يحيى وروى له سفيان وزائدة. ولم يرى يحيى بحديث باسا. قال محمد: وقد روي عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الظهر. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرنا انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس، وهذا حديث صحيح وهو احسن حديث في هذا الباب. وفي الباب عن جابر. باب ما جاء في تاخير الظهر في شده الحر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن مشاب عن سعيد بن مسيب وابي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وفي الباب عن أبي سعيد وأبي ذر وابن عمر والمغيرة وقاسم بن صفوان عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وأنس رضي الله عنه وروي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح. قال أبو عيسى عن أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد اختار قوم من أهل العلم تقييد صلاة الظهر بشدة الحر. قال أبو عيسى وقول من البركة وأحمد وإسحاق. قال الشافعي إنما الإبراد من صلاة الظهر إذا كان مزيا وأهله من البعد فأمن يصلي وحده والذي يصلي بمزيد قومه فالذي يحب له أنه أخرى صلاة من شدة الحر. قال أبو عيسى ومعنى من ذهب إلى تخير الظهر في شدة الحر وأولى وأشبه بالاتباع. وأما ما ذهب إلى الشافعي وأن رخصة لمن ينتاب من البعد والمشقة على الناس بين في حديث أبي ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي. قال أبو ذر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأذن بلال بصلاة الظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أبرد ثم أبرد. فلو كان معلم ذهب إلى الشافعي ولم يكن الإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفر وكانوا لا يحتاجون ينتابوا من البعد. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن عن زيد بن أبي عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من سفر ومعه بيان فأراد أن يقيم فقال أبرد ثم أراد أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد في الظهر. قال حتى رأينا فيء التنور ثم قام فصلى ثم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحريم في عجانما فأبرد عن الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قوله رحمه الله أنبأنا شعبة تقدم أنه ليس عند الترمذي راو اسمه شعبة سوى راو واحد وهو شعبة بن الحجاج العتكي مولاهم أبو بسطامة الواسطي. فإذا وقع في أسانيد الترمذي عن شعبة فهو هذا، وأما عند غيره من الستة فيوجد غيره ممن يسمى شعبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تعجيل العصر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن مشابه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتها لم يضل في يوم من حجرتها. وفي الباب عن أنس وأبي أروى وجابر ورافع من خديج ويروى عن رافع أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير العصر ولا يصح. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والذي اختاره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر وعبد الله بن مسعود وعائشة وأنس وغير واحد من التابعين تعجيل صلاة العصر وكريم تأخيرها. وبه يقول عبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال حدثنا علي بن حجي قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن علي بن عبد الرحمن انه دخل على انس مالك رضي الله عنه في داره من البصره حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فقال قوموا صلوا العصر. قال فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاه المنافق يجلس ويرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقل اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في تاخير العصر. قال حدثنا علي بن حجين قال حدثنا اسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا الظهر منكم وأنتم أشد تعجيلا العصر منه. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن ابن جريج عن أبي مليكة عن أم سلمة وذكر نحوه. ووجدت في كتابي قال أخبرني علي بن حجين عن اسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج قال وحدثنا بشر بن معاذ البصري وقال حدثنا اسماعيل بن علية عن ابن جريج بهذا الإسناد وذكر نحوه وهذا أصح. قوله حدثنا اسماعيل بن علية لم يأتي هذا الاسم علية في أحد من رواتهم إلا في اسم هذا الراوي وهو إسماعيل بن إبراهيم الأسدي، وعلية أمه ينسب إليها كثيرا فيقال إسماعيل بن علية. والرجل إذا ذكر في جر نسبه اسم أمه لزم إثبات ألف ابن، فلا يصح أن يكتب بدون ألف بل تثبت لأنه يعلم بها أنه ليس أباه، فإذا نسب إلى أمه أو جده غير المباشر فإنه تجعل فيها الألف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في وقت المغرب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت في الحجاب. والباب عن جابر بن الصنابحي وزيد بن خالد وأنس رافع بن خديج بن أبي أيوب وأم حبيبة وعباس بن عبد المطلب. وحديث عباس قد روي عنه موقوفا وأصح. والصنابحي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب أبي بكر رضي الله عنه. قال أبو عيسى عليه وسلمة بن الأكوع حديث حسن صحيح وقول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده من التابعين اختاروا تعجيل صلاة المغرب وكريم تأخيرها حتى قال بعض أهل العلم ليس صلاة المغرب إلى وقت واحد وذهبوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عنه صلى به جبريل وقول المبارك والشافعي. باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربي قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشير عن بشير بن ثابت عن حبيب بن يسار عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها بسقوط القمر ثالثة. قال حدثنا ابو بكر محمد بن ابان قال حدثنا عبد الرحمن المدين عن ابي عوانه بهذا اللسان وذكر نحوه. قال ابو عيسى روى هذا الحديث هو شيء من علي بن بشير عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير ولم يذكر فيه شيء من عن بشير بن ثابت وحديث ابي عوانه اصح لان يزيد بن هارون روى عن شعبه عن ابي بشير نحو روايه ابي عوانه. قوله رحمه الله حدثنا ابو عوانه تقدم ان هذه الكنيه عندهم لراو واحد هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، فما وقع في اسانيدهم عن أبي عوانة فالمراد به الوضاح بن عبد الله اليشكري. قوله عن بشير بن ثابت تقدم أن هذا الاسم بشير يأتي عندهم مكبرا بفتح بائه إلا في راويين، من هما؟ بشير ابن ما اسمع أكثر بشير المصغر أحسنت جابها نظماً الأخ، يقول بشير بن يسار الإيش هذا هو في النظم الأنصاري، وبشير بن كعب العدوي هذا بالضم وما عداه بالفتح. هذا البيت من أين؟ ها؟ من عندي. طيب خذ بيت يعني لشيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله، قال رحمه الله بشير بن يسار وابن كعب بضم والبقية بانفتاح. بشير بن يسار وابن كعب بضم والبقية بانفتاح. شدناه شيخنا فهد بن حمي قال أنشدنا محمد بن إبراهيم فذكر بشير بن يسار وابن كعب بضم والبقية بانفتاح. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تأخير العشاء إلى آخرة. قال أخبرنا هناد قال حدثنا عبدة عن عبد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي أمرت من يؤخر العشاء إلى ثلث الليل أو قال نصفه. وفي الباب عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وأبي برزة وابن عباس وأبي سعيد وزيد بن قائد وابن عمر رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث وأبي هريرة حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أكثر وأهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين تأخير صلاة العشاء إلى آخرة. وبه يقول أحمد وإسحاق. باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمن بعدها. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عوف قال أحمد وحدثنا عباد بن عباد هو المهلبي هو إسماعيل بن علية جميعا عن نوف عن سير بن سلامة وهو أب منهال الرياحي وعن أبي برزة أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن مسعود وأنس رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي برزة حديث حسن صحيح وقد كان أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء ورخص بذلك بعضهم. قال عبد الله بن مبارك أكثر الأحاديث عن الكراهية ورخص بعضهم في قبل صلاة العشاء في رمضان. باب ما جاء من الرخصة بالثمن بعد العشاء. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن قمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأوس بن حذيفة وعمران بن حسين رضي الله عنهم قال أبو عيسى عليه عمر حديث حسن وقد روى هذا الحديث الحسن عبيد الله عن إبراهيم عن قمة عن رجل من جعفي يقال له قيس أو ابن قيس عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقصة طويلة. وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم في الثمن بعد العشاء إلى آخرة فكره قوم منهم مستمر بعد صلاة العشاء ورخص بعضهم إذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من الحوائج. وأكثر الحديث عن الرخصة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سمر إلا لمصل أو مسافر. باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل. قال حدثنا أبو عمار بن حسين بن حريث قال حدثنا فضل بن موسى عن عبد الله بن عمر العمري عن قاسم بن غنام عن عمته أم فروة وكانت ممن بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة لأول وقتها. قوله رحمه الله عن عمته أم فروة لا يعرف بهذه الكنية سوى امرأة واحدة هي أم فروة الأنصارية رضي الله عنها رضي الله عنها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن نبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي ثلاث لا تؤخر الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفاء. قال أبو عيسى حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري وليس هو بالقوي عند أهل الحديث واضطربوا في هذا الحديث. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر النافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب قد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري وعن أبي يعفون عن الوليد بن عيزان عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا قال لابن مسعود رضي الله عنه أي العمل أفضل؟ قال سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الصلاة على مواقيتها. قلت وماذا يا رسول الله؟ قال وبر الوالدين. قلت وماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روى المسعودي وشعبة والشيباني وغير واحد عن الوليد بن عيزان هذا الحديث. قال عددنا قتيبة قال عددنا ليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن عمر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوقت على آخر مرتين حتى قبضه الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب ليس إسناده متصل. قال الشافعي الوقت الأول من الصلاة أفضل. ومما يدل على فضل أول الوقت على آخر اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يكونوا يختارون إلا ما هو أفضل ولم يكونوا يدعون الفضل وكانوا يصلون في أول الوقت. حدثنا بذلك أبو نعيم المكي عن الشافعي. باب ما جاء في السابع عن وقت صلاة العصر. قال حدثنا قتيبة هنا في يعفور. يعفور على أي زنة؟ ها يفعول ولا فعلول؟ إيش ليش عندهم فعلول؟ هذا الإشكال. لكن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله رجح أن صحب أنها جمع وليس اسم جمع. ثم قالوا إن كان أهل اللغة لم يذكروه فإنه لا يحيط باللغة إلا نبي. فهو كما قال الأخ القاعدة التي ذكروها أن الأسماء عندهم على زينة فعلول مثل بهلول مثل بهلول. لكن هذا الاسم أشكل لأنه على زينة فعلول فهذا يخالفها فيمكن أن يكون استدراكا عليهم. وأما في الصفات فعندهم أيضا ذكروا أنه لم يأتي على فعلول سوى صفة واحدة وهي قولهم صعفوق صعفوق وهو الرجل اللئيم أعاذ الله وإياكم من ذلك. هذا على هذه الزينة. وما عداها لم يأتي أيضا في الصفات ذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السهم عن وقت صلاة العصر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وفي الباب عن بريدة ونوفي بن معاوية قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح وقد رواه الزهري وأيضا عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام. قال حدثنا محمد بن موسى البصري وقال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي وعن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أمراء يكونون بعد يميتون الصلاة وصل الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. والباب عن عبد الله المسعون وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما. قال أبو عيسى عن أبي ذر حديث حسن وقول غير واحد من أهل العلم يستحبون أن يصلي الرجل صلاة الميقات إذا أخر الإمام ثم يصلي مع الإمام والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم. وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب. باب ما جاء في النوم عن الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت بن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاته فقال إنه ليس بالنوم تفريط إنما التفريط باليقظة فإذا نسي أحدكم صلاته أو نامها فليصليها إذا ذكرها. وفي الباب عن مسعود وأبي مريم وعبران بن حصين وجبير بن مطعم وأبي جحيفة وعمرو بن أمية الضمري وذي مخبر ويقال ذي مخبر وهو ابن أخي النجاشي. قال أبو عيسى وعلي بن أبي قتادة حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن صلاته وينساها فيستيقظ ويذكر وهو في غير وقت الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. فقال بعضهم يصليها إذا استيقظ أو ذكر وإن كان ما عند طلوع الشمس وعند غروبها. وقول الشافعي أحمد وإسحاق وقال بعضهم وقول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب. باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة. قال حدثنا قتيبة بشر بن معاذ كلاهما قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. في الباب عن سمرة وأبي قتادة. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل ينسى الصلاة يصليها متى ما ذكرها في وقتنا وفي غير وقتنا. وقول الشافعي وأحمد وإسحاق ويروى عن أبي بكرة أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس ولم يصلي حتى غربت الشمس وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى هذا وما أصحابنا فذهبوا إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ. قال حدثنا هناد قال حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن أبي جبير المطعم عن أبي عبيدة بن عبد الله مسعود أنه قال قال عبد الله مسعود رضي الله عنه من المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى أذان من الليل ما شاء الله. فأمر بلالا فأذن ثم قام صلى الظهر ثم قام صلى العصر ثم قام صلى المغرب ثم قام صلى العشاء. وفي الباب عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة مسعود عبد الله وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائد أن يقيم الرجل من كل صلاة إذا قضاها وإن لم يقم أجزاه وهو قول الشافعي. قوله رحمه الله حدثنا هناد تقدم أنه عندهم هناد بن السري التميمي ولا يوجد غيره بهذا الاسم. قوله حدثنا هشيم تقدم أنه عندهم هشيم بن بشير الواسطي ولا يوجد غيره بهذا الاسم. قوله عن أبي الزبير ما قاعدتها؟ المكي. إذا محمد بن مسلم المكي أبو الزبير المكي، أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي الزبير المكي واسمه محمد ابن مسلم ابن تدرس. وقوله الزبير ما قاعدتها؟ نعم أحسنت، أن هذا الاسم بالضم الزبير إلا في واحد وهو عبد الرحمن ابن الزبير رضي الله عنه فبفتح الزاي. قوله عن أبي عبيدة ما قاعدته؟ أحسن، أن عبيدة في الكنى بالضم فقط، فكل ما عندهم عن أبي عبيدة هو بضم العين، وأما الأسماء ففيها عبيدة وعبيدة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الخطاب رضي الله عنه قال يوم الخندق وجعل يتوب كفار قريش قال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى تغرب الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن صليت وقال فنزلنا مطحنا وتوضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعد المغرب. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في صلاة الوسطى أن العصر وقد قيل إن الظهر. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي وأبو النضر عن محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد عن مرة الأمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. قوله رحمه الله عن زبيد ليس في رواتهم من اسمه زبيد سوى راو واحد وهو زبيد ابن الحارث اليامي قوله أبو النضر ما قاعدته؟ أحسنت، أن هذا الرسم إذا اقترن بأل فهو النضر وليس عندهم أبو النصر، فهذه الكنية لم تكن في كنى الأولين وإنما جاءت متأخرة، فكل ما وجدت في أسانيدهم عن أبي النضر أو أبو النضر فهو بالضاد المعجمة وليس عندهم بالصاد المهملة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا الناد قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الوسطى صلاة العصر. وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة وحفصة وأبي هريرة وأبي هاشم بن عتبة. قال أبو عيسى قال محمد قال علي بن عبد الله حديث حسن عن سمرة حديث حسن وقد سمع منه. وقال أبو عيسى حديث سمرة بصلاة الوسطى حديث حسن وقول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال زيد بن ثابت وعائشة صلاة الوسطى صلاة الظهر. قال ابن عباس وابن عمر صلاة صلاة الصبح. قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشيدي أنه قال قال لي محمد بن سيرين سيد الحسن ممن سمع حديث العقيقة قال فسألته فقال فسمعته من سمرة بن جندب. قال أبو عيسى وأخبرني محمد بن إسماعيل عن ابن عبد الله بن المديني عن قريش بن أنس بهذا الحديث. قال محمد قال عليه وسمع الحسن من سمرة صحيح واحتج بهذا الحديث. باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور وهو ابن زادان عن قتادة أنه قال أخبرنا ابن علية عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر الخطاب وكان من أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وفي الباب عن علي وابن مسعود وابن سعيد وعقبة بن عامر وابن هريرة وابن عمر وسمرة بن جندب رضي الله عنه وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء والصنابحي ولمسع من النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وكعب بن مرة وابي مامة وعبد بن عبسة ويعلى بن أمية ومعاوية رضي الله عنهم. قال أبو عيسى علي بن عباس عن عمر حديث حسن صحيح وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم أنهم كانوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. فأما الصلوات الفوائد فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح. قال علي بن المديني ولم قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع قداس من أبي العالية إلا ثلاث أشياء: حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير منه أنس بن متى، وحديث علي القضاة ثلاثة. باب ما جاء في الصلاة بعد العصر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن ركعتين بعد الظهر فصلىهما بعد العصر ثم لم يعد لهما. وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وميمونة وأبي موسى رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن. وقد روى غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر ركعتين وذا خلافه مروي عنه أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وحديث ابن عباس أصح وإذ قال لم يعد لهما. وقد روي عن زيد ثابت نحو حديث ابن عباس. وقد روي عن عائشة في هذا الباب روايات روي عنها النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين، وروي عنها أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، والذي سمع لي أكثر وهم علم على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا ما استثني من ذلك، مثل الصلاة مكة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد الطواف، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك. وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم به يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم الصلاة مكة أيضا بعد العصر وبعد الصبح، وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وبعض أهل الكوفة. باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب. قال حدثنا أناد قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين كل أذان صلاة لمن شاء. وفي الباب عن عبد الله بن الزبير قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مغفر حديث حسن صحيح. وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب، فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين من الأذان والإقامة. وقال أحمد وإسحاق إن صلاهما فحسن، وهذا عندهما على الاستحباب. قوله رحمه الله عن كهمس بن الحسن: ليس في رواة الترمذي من اسمه كهمس سوى هذا الراوي، وهو كهمس بن الحسن التميمي. وأما عند غيره من رواة الستة فربما وجد كهمس وغيره، فإذا وجدت كهمسا عند الترمذي فهو هذا ليس غير. فالقاعدة المذكورة مختصة بالترمذي. قوله عن عبد الله بن مغفل: كل ما جاء على هذا الرسم فهو معقل سوى عبد الله بن مغفل المزني وولده، فلولده رواية في الكتب الستة، فهو بالغين المعجمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. قال حدثنا أنصاري قال حدثنا معنو قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن طيب بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وبه يقول أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق. ومعنى هذا الحديث عنده ابن صاحب العذري مثل الرجل ينام عن الصادق وينسى فيستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها. قوله حدثنا معن، ما قاعدته؟ حسنت. معن عند الترمذي هو معن بن عيسى الأشجعي مولاه القزاز، فإذا وقع في أسانيده عن معن فهو هذا الراوي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر. قال حدثنا النادو قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن حبيب أبي ثابت عن سعيد جبير عن ابن عباس أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قال فقيل ابن عباس ما أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحج أمته. وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى علي بن عباس قدره يعنه من غير وجه رواه جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق العقيل وقدره يعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري وقال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عن حنش عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جمع من الصلاتين من غير عذر فقد أتى من أبواب الكبائر. قال أبو عيسى وحنش هذا هو أبو علي الرحبي وهو حسين بن قيس وضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره والعمل على هذا عند أهل العلم لا يجمع بين الصلاتين إلا بالسفر أو بعرفة. ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين المريض وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين المطر وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق ولم يرى الشافعي المريض يجمع بين الصلاتين. باب ما جاء في بدء الأذان. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبي أنه قال لما أصبحنا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالرؤيا فقال إن هذه رؤيا حق إن شاء فقم مع بلال فإنه أندى أو قال أمند صوتا منك فألق علي ما قيل لك ولينادي بذلك. قال فلما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا بلال بالصلاة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجر إزاره ويقول يا رسول الله والذي بعدك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد لذلك فلله الحمد فذلك أثبت. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى علي وعبد الله بن زيد حديث حسن صحيح وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق أتم من هذا الحديث وأطول. وذكر فيه قصة الأذان مثلا وإقامة مرة وعبد الله بن زيد وابن عبد ربي وقام عبد ربي ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يصح إلى هذا الحديث الواحد بالأذان. وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعم عباد بن تميم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرنا نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان المسلمون عند قدم المدينة يجتمعون فتحين من الصلوات وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوم بذلك وقال بعضهم اتخذوا ناقوس مثل ناقوس النصارى قال بعضهم اتخذوا قرن مثل قرن اليهود. قال فقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثوا رجل ينادي بالصلاة؟ قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. باب ما جاء في الترجيع في الأذان. قوله رحمه الله باب ما جاء في الترجيع في الأذان. الترجيع هو إعادة الشهادتين في الأذان برفع الصوت فيهما بعد خفضه أي فيأتي بهما أولا بخفض الصوت ثم يعيدهما برفع الصوت. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة قال أخبرني أبي وجدي جميعا عن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قعده وألقى عليه الأذان حرفا حرفا. قال إبراهيم مثل أذاننا. قال بشر فقلت له أعد علي فوصل الأذان بالترجيع. قال أبو عيسى علي بن محذورة في الأذان حديث صحيح وقد روي عنه من غير وجه وعليه العمل من مكة وهو قول الشافعي. قال حدثنا أبو موسى محمد المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن عامر الأحول عن مكحول عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو محذورة اسمه سمرة بن معيار. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا بالأذان وقدروا على أبي محذورة أنه كان يفيد الإقامة. قوله رحمه الله عن أبي محذورة لا يوجد هذا الاسم محذورة إلا في هذا الراوي وهو أبو محذورة الجمحي رضي الله عنه له ولولده وولد ولده رواية في الكتب الستة واختلف في اسمه فقيل كما قال الترمذي سمرة بن معير وقيل أوس بن معير وقيل غير ذلك فيه وفي اسم أبيه. نعم. قوله عن مكحول ما قاعدته؟ إيش؟ أحسنت. ليس في رواتهم من يسمى مكحولا سوى هذا الراوي وهو مكحول الشامي يكنى أبا عبد الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إفراد الإقامة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي ويزيد بن زريع عن خالد حدثنا أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة. وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة. قال أبو عيسى علي بن عبد الله بن زيد رواه وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام وذا صح من علي بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد. قال بعض أهل العلم الأذان مثل مثل والإقامة مثل مثل وبيقول سفيان الثوري وابن المبارك وابن الكوفة. قال أبو عيسى بن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان قاضي الكوفة ولم يسمع من أبيه شيئا إلا أنه يروي عن رجل عن أبيه. باب ما جاء في الترسل في الأذان. قال حدثنا أحمد بن حسن قال حدثنا معلم بن أسن قال حدثنا عبد المنعم وصاحب السقاء قال حدثنا أحمد بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال إذا أذنت فترسل وإذا قمت فاحذر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفره الأكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل قضاء حاجته ولا تقوم حتى تروني. قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا يوسف محمد عن عبد المنعم وذكر نحوه. قال أبو عيسى حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول وعبد المنعم شيخ بصري. قوله رحمه الله باب ما جاء في الترسل في الأذان يعني التؤدة والتمهل يعني التؤدة والتمهل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إدخال الإصبع الأذن عند باب ما جاء في إدخال إصبع الأذن عند الأذان. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخونا سفيان الثوري وعن عمرو بن أبي جحيفة عن أبي أنه قال رأيت بلالا يؤذن ويدور ويدفع فاه هنا وهاهنا وإصبعه في أذني ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء الله قال من أدم فخرج بلالا بين يدي بالعنز فركزها بالوطحاء فصلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بين يدي كلب حمار وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقه قال سفيان الله حبره. قال أبو عيسى حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح عليه العمل عند أهل العلم يسحبون أن يدخل المؤذن إصبعه في أذنيه في الأذان. وقال بعض أهل العلم وفي القامة أيضا يدخل إصبعه في أذنيه وقوم النوزاعي وأبو جحيفة اسمه وهو عبد الله السوائي. قوله رحمه الله عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه ليس في رواتهم من يكنى أبا جحيفة سوى هذا الراوي وهو يذكر بكنيته فيقع في أسانيدهم عن أبي جحيفة وهو وهب بن عبد الله السوائي صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وقع في هذه النسخة عزوه إلى البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وهذا بهذه الصورة في هذا الحديث وغيره لا تصح لأن هنا من الألفاظ ما ليس عند البخاري ولا مسلم وهو اللفظ الذي ترجم عليه الترمذي. فإدخال الأصبعين في الأذنين هذا ليس عند البخاري ولا مسلم ولذلك حكم جماعة من أهل العلم بشذوذها. فالتخريجات الواقعة في هذا الكتاب من المعتني به هي على وجه الإجمال لا على وجه التفصيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التثويب في الفجر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وقال حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم عبد الرحمن بن ليلى عن بلال رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثويبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر. قال أبو عيسى والباب عن أبي محذورة قال أبو عيسى علي بن بلال لا نعرفه إلا من حي أبي إسرائيل الملائي وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة. قال إنما روى عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب. فقال بعضهم التثويب أن يقول بأذان الفجر صلاة خير من النوم وقول المبارك وأحمد وقال إسحاق في التثويب غير هذا. قال هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن واستبطا القوم قال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. وهذا الذي قال إسحاق في التثويب الذي كره أهل العلم والذي أحدثه بعد النبي صلى الله عليه وسلم والذي فسر ابن المبارك وأحمد أن التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وقول صحيح. ويقال له التثويب أيضا وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم وروي عن مجاهد قال دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد أذن فيه ونحن نريد أن نصلي فيه فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم نصلي فيه وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعد. قوله رحمه الله باب ما جاء في التثويب هو الإعلام بالصلاة ثانيا بعد الإعلام بها أولا وهذا معنى قول بعضهم هو الإعلام بعد الإعلام أي إعلام ثان بعد إعلام سابق. ويقع في الشرع على ثلاثة معان فيقع في الشرع على ثلاثة معان. أولها الأذان، أولها الأذان، فإنه يسمى تثويبا، فكل أذان لصلاة هو إعلام ثان بعد إعلام لصلاة تقدمت عليها، فإذا أذن المؤذن للظهر كان تثويبا بالنسبة لصلاة الفجر، فهو إعلام بعد إعلام بالصلاة. وثانيها الإقامة، فإنها تسمى تثويبا، فإنها تأتي بعد الأذان. وثالثها قول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، قول الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر، إنه يسمى تثويبا. فهذه المواضع الشرعية للتثويب، وما عداه فليس من الشرع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم. قال حدثنا الناد قال حدثنا عبدة ويعلى عن عبد الرحمن بن زياد بن النعوم عن زياد بن النعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أذن في صلاة الفجر، فأذنت فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صدائي قد أذن من أذن فهو يقيم. وفي الباب عن ابن عمر قال: أبو عيسى علي زياد إنما نعرفه من حديث إفريقي، والإفريقي وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعاف، ويحيى بن سعيد القطان وغيره. قال أحمد: لا أكتب عن الإفريقي. قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم. باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء. قال حدثنا عن أين الإفريقي في الإسناد؟ وقال نعرفه من حديث الإفريقي، والإفريقي ضعيف عند الحديث. نعم، سنت عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، والإفريقي إفريقيا كانت اسما لما وراء مصر، وهذا الرجل كان من أهل تونس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الأذان وغير وضوء. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا وليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤذن إلا متوضئ. قال حدثنا أحمد موسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يوسف بن شهاب أنه قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ. قال أبو عيسى: وهذا أصح من الحديث الأول، وحديث أبي هريرة لم يرفع بن وهب، وأصح من حديث وليد بن مسلم والزهري ولم يسمع من أبي هريرة. واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء، فكرهه بعض أهل العلم، وأبي يقول الشافعي، وإسحاق رخص في ذلك بعض أهل العلم، وأبي يقول سفيان وابن المبارك وأحمد. قوله رحمه الله عن الزهري تقدم أنه عند الإطلاق هو محمد بن مسلم الزهري. وقولنا في الإفريقي إنه من أهل تونس يعني باعتبار قراره، وإلا فأصله مصري، ثم تولى قضاء إفريقية وإفريقية وهي جهة تونس وما وراءها، فنسب إليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة. قال حدثنا أحمد موسى قال عن عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا سواك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه. قال أبو عيسى عن جابر بن سمرة عن المحسن وعن سماك لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهكذا قال بعض أهل العلم: إن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. باب ما جاء في الأذان بالليل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن شعبة عن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلال يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. قال أبو عيسى: في الباب عن المسعود وعائشة وأبو نيسة وأناس وأبي ذر وسمرة رضي الله عنهم حديث من عمر حديث حسن صحيح وقد اقتلوا أهل العلم في الأذان بالليل. فقال بعض أهل العلم: إذا أذن المؤذن بالليل يلزمه ولا يعيده. وقول مالك بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا أذن بالليل عاده ويقول سفيان الثوري. وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن بلال أذن بليل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي إن العبد ناب. قال أبو عيسى: هذا عن غير محفوظ وصحيح ما رواه عبد الله بن عمر غيره عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلال يؤذن بليل إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن من مكتوم. وروى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أن مؤذن لعمر أذن بليل فأمره عمر أن يعيد الأذان، وهذا لا يصح لأنه عن نافع عن عمر رضي الله عنه منقطع. ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث، وصحيح رواية عبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن عبد عمر الزهري عن سالم عن عبد عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلال يؤذن بليل. قال أبو عيسى: ولو كان حديث حماد صحيح لم يكن لهذا الحديث معنى، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلال يؤذن بليل فإنما أمرهم فيما يستقبل فقال: إن بلال يؤذن بليل. ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل ركوع الفجر لم يقل إن بلال يؤذن بليل. قال علي بن المديني: حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير محفوظ وأخطأ فيه حماد بن سلمة. باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان. قال حدثنا أنه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم المهاجر عن أبي الشعثاء أنه قال خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه من العصر فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصاب القاسم صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى والأبي عن عثمان قال حديث أبي هريرة عليه وسلم صحيح وعلى هذا العمل وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه. ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة. قال أبو عيسى هذا عند أهل من له عذر في الخروج منه وأبو الشعثاء اسمه سليم الأسود وهو والد أشعث من أبي الشعثاء وقد روى أشعث من أبي الشعثاء هذا الحديث عن أبيه. باب ما جاء في الأذان في السفر. قال حدثنا محمد غيلان قال عبد وكيع عن سفيان عن خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عم لي فقال لنا إذا سافرتما فأذنا وقيما وليومكما أكبركما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم اختاروا الأذان في السفر وقال بعضهم تجزئ الإقامة وإنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس والقول الأول أصح وبه يقول أحمد وإسحاق. قوله رحمه الله حدثنا وكيع تقدم أن هذا الاسم عند الإطلاق هو لوكيع بن جراح الرؤاسي. قوله عن أبي قلابة تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي واسمه عبد الله بن زيد. وهذا آخر هذا المجلس وفي آخره تنبيهان أحدهما كتب إلي أحد الإخوة يقول في الباب الرابع في الحديث الخامس في الصفحة 29 في نقل الترمذي عن شيخه قوله يحتمل هكذا ضبطها المعتني أليس الصحيح يحتمل؟ نعم هو الصحيح في الصفحة 29 في الحديث الخامس في السطر 7 أو 8 من الصفحة. قال أبو عيسى سألت محمد عن هذا فقال يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا. المناسب لسؤاله عن هذا الإسناد أن يكون معلوما فيقول يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا هذا أصح. والتنبيه الثاني من أراد نسخة لأجل حضور الدرس فيجدها عند الأخ عبد القادر وشرطها أن يحضر الدرس لمن لم تكن معه نسخة. وفق الله الجميع حب الأرض والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.